وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال يسب أبا الرجل ويسب أبا، ومعنى ذلك أن اللعن المتسبب فيه اللعن المباشر. وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة، وهي أن السبب بمنزلة المباشرة، سبب بمنزلة المباشرة. طيب، وقوله لعن الله من لعن والديه، القرن بين هذا وما والجنه لقبله، لأن حق الوالدين بعد حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بعده وبالوالدين إحسانا. فلهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تضييع حق الله والكفر به، ذكر تضييع حق الوالدين لأن حقهما بعد حق الله. نعم. كم سيرام بالكم على المريض الناس تدخل هذا يقولون يلا جيل الصبحة الصبحة الصبحة أي واحد يجيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يوصل بألف يقول السلام عليكم في واحد صبح يستلم من هذا الدعاء مش والله يقف بعدين واحد يجيب المفروض ربنا يستمر بهذا الدعاء أو بهذا الدعاء. إيه هذه من البدع، هذه من البدع ما منه لا نعم بعد أنه كل ما رجع على وصله لا نعم بعد لأن ترى أتوا تجاهم على هذا البدع تفشج. قال لعن الله من آوى مفسدا، لعن الله من آوى مفسدا. المفسد يعمل الإحداث في الدين والإحداث في الأمر. الإحداث في الدين بالبدع وغيرها، والإحداث في الأمر بالجرائم وشبهها. فمن آوى المفسد فهو ملعون، والمفسد يصير أشد منه ولا لا؟ نعم أشد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن نفس فعله جرم أعظم. فالمحدث سواء كان مفسدا في الأمر أي في شؤون الأمة في جرائم وغيرها، أو كان مفسدا في الدين مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم، فهؤلاء إذا آواهم الإنسان فإنه داخل في اللعنة والعياذ بالله. وكذلك من ناصره، لأن الإيواء يستؤويه لدفع الأذى عنه، فمن ناصره وعارضه فهو أشد وأعظم، أشد وأعظم. فعلى هذا فيه التحذير من البدع والإحواس في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ظاهر الحديث ولو كان أمر يسير، فهو ولو كان أمر يسير. والثالث الرابع: لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، منارها مراسيمها وعلاماتها التي تحدد بين الجيران، فمن غيرها فهو ملعون ولو لمصلحة جاره. ولو لمصلحة جاره، جاره فيها الله خير. اين يصبح جاره هو جاره؟ لا، لمصلحة جاره.

أنا ودي إن اللي عند عليه المسؤولية يخرج يضوي يعني. هذا الحديث أولا الشارح وجاء حميد يقول إنه مهم موجود لكن ربما أنه في السؤال السنة لما نحن والحديث أولا من طارق بن شهاب اتفق المترجمون أنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم واختلفوا في صحته ومنهم من أقرها ومنهم من نفاها. فنحن الآن إذا قلنا بأنه صحابي فإنه راجح أنه سمع من الرسول أم لم يسمع، لأن مرسل الصحابي حجة كما هو معروف، وإن كنا غير صحابي فإنه مرسل فإنه مرسل ومرسل غير الصحابي من أقسام الضعيف. أيوة. ثانيا الحديث معنعن من قبل الأعمش سليمان بن مهران، وتعرفون أن الأعمش من المدلسين، الأعمش من المدلسين، وهذه آفة في الحديث، هذه آفة في الحديث، فالحديث في النفس منه شيء من أجل هذا، من أجل هذين الخضوعين. إذا ما صح أحسن. لا نفع. هي المسألة بل قرض الإنسان للصنم أدنى من الذباب ومشرك. كان الأول فهو من باب عطف المتغايرين، وإن كان الثاني فهو من باب عطف العام على الخاص. نعم. ويدخل فيه هذا الثاني أيضا، يدخل فيه الذبح لأن الذبح من العبادة. مفهوم. ورجحنا العموم لأن يدخل فيه الذبح، ولو خص حصلنا بالذات خرج بقية العبادات ما عدا الصلاة والذات. وقول الثاني يا رب كرام حر، قلنا إنه المراد بالنحر هنا ذكاة الإبل، ويشمل الذات أيضا، وهو يكون في البقر وفي الغنم، وهو دليل على أن الذات عبادة لأن الله تعالى أمر به. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة في إيه؟ من ذبح لغير الله. في شيء؟ في أي دليل؟ حديث علي حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلمات لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. الرابع وإنما بدأ به لأنه من الشرك، والله تعالى عندما يذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد، واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولكن البر من آمن بالله ومن آخر والملائكة والنبيين إلى آخر. الرابع لعن من لعن والدين، ومنهم طلعن والدي الرجل فيلعن والديه. ما معنى لعن الرجل او لعن الانسان للانسان؟ ايش معنى؟ ها؟ او السب والشتم. قلنا له معنى احدهما الدعاء عليه اللعن، والثاني سبه وشتمه. نعم. لأن الرسول فسر قال عن يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. نعم. الخامسة نعم من أوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجد فيه حق الله ويلتجي يجيره إلى من؟ إلى من يجيره من ذلك السابق. هذا أيضا قلنا إنه يشمل إيش؟ وفجرة أخوات الدين وجرة. فمن آوى مفسدا في بدعة فلا فهو داخل، ومن آوى مفسدا في جريمة فهو أيضا داخل فيها. وإذا كان هذا في من آواه فالذي فعل يكون أشد. وقد يقال إن الذي آوى أشد من جهة أنه يناصر هذا ويقوي الجانب، بخلاف الفاعل فإن جرمه خاص به. ما نتعدى الحديث من آواه فهو ملعون، والواسطة يعني أصدق اللي يشفع له والسؤال ما يجوز. هذا ما يجوز. الصباعة في الحدود محرمة. فقد يقال من يدفل وقد يقال من يدفل، لأن الإيواء معناه أنه يناصره ويأتي بقوة، أن الشافع فيه مثل ما يقول عنه قد مد يدا قصيرة قد يقبل وقد لا يقبل. هو الظاهر يضع مثل الأستاذ في الأرض محاربة الله ورسوله. ماذا الظاهر؟ ماذا الظاهر؟ يعني عموم المعاصي أصلا ما توجد بالله. قال هذا من محمول على الكبائر. لكن النصارى إذا أواهم من حدث من أجل حدثهم فهو معلوم، إذا أواهم للدفاع عنهم وعن عقيدتهم فهو داخل في هذا، وإن أواهم من سبب آخر فلا يدخل. بينهم فرق، لأن المسلم المستور عليه إذا كان مثل جاء سائدا أو هذا أول ما حصل منه، أما إذا كان الرجل سيتمرد ويبقى على ما هو عليه أو أنه من عرف بالجراءة على هذا الأمر فلا يجوز السفر، لأن السفر هو من يحب الاختفاء، وأما المتمرد والعياذ بالله فهو ما يريد الاختفاء. نعم. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حق وحق جارك، فتغييرها بتقديم أو تغييرها عندك فتغييرها يا عين فتغييرها فيها يا عين ولا يا عين واحدة يا عين واحدة إذن فتغييرها فتغيير بتقديم أو تأخير. السابعة إذا منار الأرض أعلامها والمراسيم اللي بينكم جارك أو بينكم السوق مثلا، لأن الحيث عام. مثلا لو أن الإنسان قدم مراسيمه وهو دخل السوق وهو داخل بالله، ولو أخر مراسيم الإنسان ليوسع السوق ظلما فهو داخل بالله وداخل بالله. يعني مثلا يجي الواحد يقول أخر مثلا مراسيمه لأن ودنا النشاء يتوسع، الحرام ما يجوز إلا بإذنك، إن أذن أو عوض وإلا فهو محرم وداخل في الله. نعم. السابع الفرق بين لعن المعين المعين المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. طيب منين نحكي هذا الفرق؟ هذا لكن مين نأخذ إنه إن معين يخالف هذا؟ من هذا عام؟ لا. يقول مو عام. من أومى؟ والمعلق يقول إنك مثلا لو رأيت إنسان هتأومه ما تقول لعنة الله، تقول لعن الله من أومه، ما تلعنه هو بعينه. من أين يؤخذ هذا من الحديث؟ هذا عام. طيب هذا واضح انه اذا عن على سبيل العموم، اذا قال على يعني هذا واضح انه على سبيل العموم، اذا قال اللهم لعن من اوان الفتن، اللهم لعن من غير من الارض، هذا واضح. لكن اللعن المعين يقول المؤلف انه يفارق هذا السبب، مهم مثل يعني العموم. فنحتاج الى دليل، وهل الدليل يمكن أن يؤخذ مما ذكره أو من دليل منفصل؟ وش هو الدليل المنفصل؟ طيب نقول الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهي عن ذلك ولا لا؟ نهي عن هذا. وقيل له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ما لك تلعب رجل معين لهم كما يفيد الله عليك. وكم من إنسان كان على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب الله عليه. فإذا نؤخذ من دليل منفصل، وكأن المؤلف رحمه الله قال من الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، فجاء هذا الحديث لاعنا للعموم، لاعنا للعموم، فيبقى الخصوص على أصله، على أصله، لأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس لعان ولا طعان. فالأصل إذن المنع من اللعن، هذا الأصل. فهذا الحديث الآن فيه لعن العموم ولا لا؟ إذن يبقى لعن معين على أصله، لعل هذا وجه أخ المعلق الحكم من هذا، وإلا ما في التفريق في الحديث. والخلاصة الآن أن لعن المعين لا يجوز، والعلة أشار الله إليها في القرآن، ما هي؟ أو يتوب عليه. وأما لعن العموم، لعن الله من آوم مفتنا، لعن الله من تخلى في طريق الناس، لعن الله من تخلى في ظلهم وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. الثامنة القصة العظيمة وهي قصة الذباب. هنا هذه القصة تقدمنا من الحديث فيه ضعف، من أي وجه؟ نعم، أنا أرى مش ومسر الطارق من شهاب، وقلنا إنه أيضا الذي يخرج إن شاء الله يحدد لنا الموضوع أكثر بعد. نعم، فعلى هذا فأن المؤلف رحمه الله صحح الحديث، المؤلف فأنه قد صحح الحديث، ولهذا بنى عليه الحكم، والحكم المأخوذ من دليل شرع عن صحته، إن لو لم يكن صحيحا ما فرع عليه. وقصة الذباب كما هي معروفة، إن الرجل الذي قال ما عندي شيء نصرف، قالوا له قرب ولا ذبابا فقرب ذبابا. والثاني قال ما كنت لأقرب لأحد شيء من الله فقتلوه. الأول دخل النار والثاني دخل الجنة. نعم. ابن القيم في تنسيل عبد الحميد يقول ما رأيته في المسند، ما رأيته في المسند ولعله في كتاب آخر له لابن القيم للمنع، ولكنه سافر والسند إليها، والسند إذا سيق فشير إن شاء الله حكم لا يكون مساكن. هذا قصدك؟ ما أعرف. الفاتحة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده فعليه تخلصا من شره. هذا في الحقيقة مو مسلم، هذا ليس مسلما، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، قاصدا التقرب. أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يقصد، لأنه ما قصد التقرب. ولهذا قال العلماء في الفقه لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقوله، يعني طلق نعم الطلاق، فإن الطلاق يقع. وإن طلق دفعا للأخرى لم يقع الطلاق، وهذا حق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. وظاهر القصة، ظاهر القصة التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث تدل على أن الرجل قرب نية التقرب، لأن الأصل أن فعلا بني على طلب وش يكون موافقة لهذا الطلب، هذا هو الأصل. ما دام فعل فعلا مبنيا على طلب وهو أن يقرب لهذا الصنم فإن معناه أنه فعله بنية هذا التقرب. ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف هذه المسألة، لأنه لو فعله لقصد التخلص ولا نية التقرب بهذا الصنم بل ببغض فإنه لا يكفر، لعموم قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصا مطمئن في الإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. فالصواب أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل. إن كان بعض العلماء يفرق وإذا أكره على القول فقال لم يكفر، وإن أكره على الفعل ففعل كفر، ويستدل بقصة الذباب. وقصة الذباب كما ترون فيها نظر من حيث صحتها، وفيها نظر أيضا من حيث الدلالة، من حيث الدلالة لما شرحناه لكم. وش في الشرح اللي قلنا؟ فعل مبني على طلب فيحال على هذا الطلب، واضح؟ ولو فرض أن فيه احتمالا، أن فيه احتمال أن الرجل تقرب بالذباب تخلصا، لو فرض هذا نعم، فإن لدينا نصا محكما في الموضوع قرآني، نص قرآني محكم، وهو من كفر، ما قال بالقول، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه ما أكره. أما عندنا نص من القرآن واضح صريح فإنه لو وردت سنة صحيحة على وجه يشتبه فإنها تحمل على هذا النفس المحسن هنا قد لا يخطر ببال الإنسان إن يفعل الشيء تقربا، ربما لا يخطر، وربما إن تكون هذه القصة أيضا في الشريعة من قبلنا إنهم يؤاخذون بالإكراه وأنه يجب عليهم الصبر ولو قتلوا. عندنا الرسول يتحدث لأجل الحين من الأول، الحين من الأول هو التقرب إلى الأصنام ولو بما لا يعد بما لا يضر به. نعم، ولكن عندنا آية، وكثير من الآثار والأغلال اللي في عالم الأمم السابقة رفعت عنها. نعم، ليس عندي شيء يقرب. نعم، ما يدل على ما عندك معنى اعتذر بشيء من الآخر. ربما نعم، ربما مصادف لقول الإنسان ليس عندي شيء يقرب، أو أنه يريد أيضا نكهة. المهم على كل حال نحمله إذا حملناه على ظاهره فمعنى ذلك أنه قرر أنه ذبح هذا الذباب تقربا إلى هذا الخلق. إنما الدلالة الحالية تدل على أنه أراد التقرب. نعم. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم كونهم لم يطلبوه إلا العمل الظاهر. نعم، وهذه المسألة فيها تفصيل في الحقيقة. هل الأولى أن الإنسان يصبر إذا أكره على القتل؟ الأولى أنه يصبر ويقتل، أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول؟ أما كونه يوافق ظاهرا وباطنا فهذا لا شك أنه مرجع، الموافقة ظاهرا وباطنا هذه لا تجوز لأنها ردة. فالأقسام ثلاثة، إما أن يوافق ظاهرا وباطنا وهذا هذا حرام ولا يجوز، أو يوافق ظاهرا لا باطنا ولكن يقصد التخلص من الإكراه هذا جائز، أو لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل مثلا، فهذا أيضا جائز وهو من الصبر. لكن أيهما أولى، أو يصبر ولو قتل، أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفصيل. نقول إذا كان الإكراه لا يترتب عليه خلل في الدين بالعامة، إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين بالعامة، فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة من الناس مثل صاحب مال أو صاحب علم أو ما أشبه ذلك، وحتى وإن لم يكن في مصلحة ففي بقائه على الإسلام وزيادة العمل الصالح خير، وهو قد رخص له في إيش؟ في أن يكثر ظاهرا عند الإكراه. فالأولى أن يتأول، ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر في الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر، قد يجب الصبر، وأن الصبر حينئذ من الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما شك الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من مضايقة المشركين قص عليهم قصة الرأس من قبلنا، يعني الإنسان ينشط ما بين ضحمه وجلده عن شاط الحرير وهو يصبر،

انه من الاحقيه الواجبه يعني اوجب. اما ذاك فليس بجائز ان تكون فيه ثم قال فيه الجامع يحبون يتطهرون تمسك استثار التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. وبينا ان هذا يعني مسجد الضراء وان وجه المناسبه انه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ونهى الله تعالى رسوله ان يقوم فيه كان فيه دليل على ان كل مكان يعصى فيه الله عز وجل فانه لا يقام فيه لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاه لكنه محل معصيه فلا تقام فيه الصلاة. هذا المكان لو أراد الإنسان يذبح فيه وهو مما يذبح فيه لعبد الله كان ذلك حراما لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار الذي فيه معصية الله. وقبل كملنا الكلام على الآية إلى آخرها لأن المؤلف يقول الآية لمثل نصف على السوق من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا فيه أي في هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا بخلاف مسجد الضرار فإن فيه رجال كلهم رجال كما وصفهم الله به في قوله يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرض عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس. المنافقون رجس وأهل مسجد قباء يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وقوله يتطهروا يشمل طهارة القلب وطهارة البدن. طهارة القلب منين؟ من الشرك والنفاق والحقد والغل وكل ما يروث القلب وطهارة البدن من النجاسات والأقذار. والله يحب المتطهرين أصلها المتطهرين لكن أضغم التاء بالطاء بعلة تصريفية معروفة. وقوله يحب هذه محبة ثابتة لله عز وجل حقيقة يحب حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل التحريف يقولون أن المراد بالمحبة إرادة الثواب أو إرادته سوف يذكرونه إما بالفعل أو بإرادة الفعل ولا ريب أن هذا خطأ وأن الثواب إثبات محبة الله سبحانه وتعالى ولكنها ليست كمحبة المخلوقين. قال وعن ثابت بن الضحاك نعم أين صحيح لأن هذا مكان يعصى فيه الله عز وجل هذا المسجد والله نهى نبيه أن يقوم فيه. المكان الذي يذبح فيه لعباد الله مكان يعصى فيه الله فينهى أن يتعبد لله فيه كما نهى أن يتعبد لله في الصلاة في مسجد الضرار. نعم الصلاة في الكنيسة تقدم لنا أصباب أهل العلم فيها وأن صحيح ما ذهب إليه أمر من عمر أنه إذا لم يكن فيها صور صلاة بأس فيها. نعم صلاة إن بل هي محل معصية حقيقة أنها محل معصية وهذا محل إشكال لكنه يمكن المجابة عنه بأن هؤلاء الذين يعصون الله يعتقدون أن هذه عبادة وهم يمكنون منها ويمكنون منها لأن الإسلام يقرهم على هذا العمل كما هو معروف بالجزية وبخلاف هؤلاء أن هؤلاء ما يقرون على النساء. نعم أقول ربما يكون هذا الفرق. وعن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوان. نظر النظر بمعنى الإلزام والعهد

نعم نعم نعم تفطر أو تفطر أي تفطر من نظر لا لا هذا نظر كان نظر عن شيء يستطيع لكنه في المريض هو الغارف والمسر طيب نعم إيه. يجب عليه الصلاة يجب عليه نعم نقول في هذا الحديث في هذا الباب مسائل المسألة الأولى يقول تفسير قوله تعالى لا تكن فيه أبدا وقد مر عليه تفسيرها والضمير يعود على مفقود الضرر الثاني أن المعصية تؤثر في الأرض وكوارث الطاعة وشلون؟ أنها حرم المدى الوفاء في هذه الأرض وأنه تكرب معاصي فيه لما كانت هذه مكان شرك حرم أن يعبد الإنسان على وجه يشبه الشرك به لأن الضبط في هذا المكان هو بحير على الله مشابه للمسلمين في عملهم مشابه للمسلمين في عملهم والضبط في هذا المكان وفيه صنم مشابه للمسلمين في تعظيم هذا الصنم نعم طيب نعم وكوارث الكثيرة وبهذا يمكن أن نعرف أن يزول الإشكال في مسألة الصلاة في الكنيسة فإن مسألة الصلاة في الكنيسة وإن كان صلاة لكن صلاة أهل الكنيسة فيها تخالف صلاة المؤمنين فلا كل إنسان يصب عندهم في هذا العمل بخلاف الضبط وغير الله وكفراء الضبط في مكان يطبح فيه بعض الله فإن العبادة فإن الفعل جنس واحد الفعل واحد في جنسه ونوعه طيب على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان الذي يطبح فيه بعض الله مو بيطبح يجوز ولا لا يجوز لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المسلمون في هذا المكان وفوض المعصي الطاعة تؤثر في الأرض لا الطاعة تؤثر في الأرض وش تؤثر قال العلماء أن المسجد القديم أفضل المساجد أفضل من الأسواق والقديم منها أفضل من الجديد فإذا صار للطاعة أثر في المكان الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليبوء الإشكال وين المشكلة؟ في الآية لا تقول في الآية لمسك المسك تعرف ربها يعني قارن أو بين المسألة في هذا رب المسألة المشكلة إلى مسألة بينة هو ظل مش على الجبل. الحديث هو البينة. الصبر. شيخنا المثال لأن خاصة الرجل يعني بس استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لأنه يكون عمله مفهما لا الشيخ ظاهر أنت آخر شيء وما بقى حد لأن هذا إجابة مكررة. نعم ما يقدر يكون قال جاب الآية الله كيف هذا ما نحن عند الشيء مشروع تقولوا يعني انه كل آية ظاهر بناء السنة وانهم دعوا انه يعني ولكن اللي بنوه مناسبة فهو مشكل ان يجيب او لا يجيب في الصلاة في هذا المسجد ولكن في مسألة واضحة وهو مسجد قباء وهو مسجد يعني أسس على الصفة من أول يوم فلا تصل في هذا المشكل وصل في هذا البيت طيب فيها الشرط عندكم أنا أقرب شيء عندي ما قرره غانم إن رجل بيّن له الحكم في الاستطفاء من ما عندكم بشرح شيء ما بتكلم عن المساء ولا كثير في الجراب الحين ما بتكلم عن المساء حسن مجيد ما تكلم الله أعلم أنا ما يرحب ما أجزم به لكن أقرب شيء عندي أنه ترك أنه ربي مثلا المشكلة لأن المنع مثلا من الدرس في هذا المكان أمر مشكل لكن الرسول بيّن بالتفصيل أو بالاختصار. الرابعة اختصار المفتي إذا احتاج إلى ذلك رابعة هذه واقع لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختصر ولكن السؤال الآن هل يجب عليه أن يستفصل إذا وجد الاحتمال أو في كل حال إذا وجد الاحتمال أما في كل حال لا لأننا لو مثلا نبي نستفصل كل واحد يسألنا عن متى أستطيع نقول له هل الثمن معلوم هل المثمن معلوم هل وقع معلق أو غير معلق هل وقع بعد أذان الجمعة الثاني أو لم يقع نعم ولا بغينا نفتيه مسألة بسيطة ناخذ مجلدات ولا لا لكن إذا كانت المسألة فيها احتمال يجب الاستفسار مثل لو قال لك إنسان مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق بنت وأخ وعم شقيق ها؟ تستفسر عن من؟ عن الأخ عن الأخ يجب إن كان الأخ من أم فقط والباقي للعم الشقيق إن كان الأخ لأب أو شقيق أخذهم وسقط العم هذه الآن كون الرجل يخص ثوانه ما يولد الإشكال أو الاحتمال بل يولد ذلك ولهذا استفصل الرسول صلى الله عليه وسلم المؤلف رحمه الله يقول استفصال المفتي متى إذا احتاج إلى ذلك وإلا فلا الخامس أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع نعم لقوله أوف بنذر السادسة المنع منه ولكن لاحظوا إذا خلا من الموانع سواء كانت الموانع واقعة أو متوقعة